أيها الإخوة، موضوع هذه المحاضرة الأمن والخوف في القرآن الكريم. والأمن والخوف في القرآن العظيم موضوع مهم، بل هو قرين وثمرة الإيمان بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالإسلام والقرآن. ولذلك فإن هذا الموضوع ليس بالموضوع السهل أن يؤتى على محاوره وما يشتمل عليه في درس واحد أو محاضرة واحدة، لأنه داخل في التفسير، والتفسير في مثل هذه الموضوعات يسمى التفسير الموضوعي للقرآن. والتفسير له عدة علوم مختلفة يعلمها أهل الاختصاص، ومنها التفسير الموضوعي للقرآن. والتفسير الموضوعي أيضاً على قسمين: التفسير الموضوعي باعتبار موضوع ما كهذا الموضوع، وكما نقول مثلاً التوحيد في القرآن، الرسالة في القرآن، الإيمان باليوم الآخر في القرآن، القدر في القرآن، الصلاة في القرآن، الفتنة في القرآن، الرجال في القرآن، النساء في القرآن، وحتى إن بعض أهل العلم كتب الجبال في القرآن. وهذه موضوعات كثيرة متنوعة، كل موضوع جاء متكررا في القرآن من أهل العلم من يفرده ويجمع ما اشتمل عليه بشيء يسمى في علوم التفسير التفسير الموضوعي للقرآن. هذا نوع. أما النوع الثاني فهو التفسير الموضوعي باعتبار سورة بعينها. والاعتبار بالسورة يعني مثلا التفسير الموضوعي لسورة البقرة، التفسير الموضوعي لسورة المائدة، التفسير الموضوعي لسورة الكهف، وهكذا. وهذا يسميه بعض أهل العلم المتأخرين الذين كتبوا في التفسير يسميه مقاصد السور، مقاصد سورة البقرة، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومقصد سورة المائدة العقود، وهكذا. وهذا التفسير المقاصدي مما يختلف فيه أهل العلم إثباتا وعدما، استيعابا أو تجزئة، مما ليس في هذا المقام وقت لإيضاحه.